وقال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن أنت بتسمع كتير أوي كلمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، مش واخد بالك من بقية الآية. ولكن إيه؟ كره الله انبعاثهم. يا لله، تأمل أخي، تأمل حبيبي في الله. كره الله انبعاثهم، انبعاثهم خروجهم في سبيل الله، خروجهم في سبيل الله طاعة، كره الله طاعتهم. تصور أن يكره الله من أحد طاعته، يقول لا ما تصليش، لا أريدك، لا أريد صلاتك، لا أريد مالك، لا أريد صيامك. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك وجب أن ننظر إلى حال السابقين الأولين، أمرنا الله بذلك فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فأمرنا الله عز وجل أن نتبع السابقين الأولين بإحسان. انظر أولا إلى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان. صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. شعبان شهر الصيام، هل صمت؟ لم يتبقى من شعبان إلا القليل، بضعة أيام. الصيام، وليس الصيام مقصودا لذاته أيها الإخوة، وهذا جيد أن نتذكره قبل رمضان. قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم؟ الله حين يأمرنا بترك الطعام والشراب والشهوة لا يريد أن يعذبنا ولا أن يزيقنا طعم الحرمان، وإنما يريد التقوى. قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، التربية لتحصيل التقوى، لعلكم تتقون. الذي حدث للأمة في هذه الأيام أنها انشغلت بالوسائل عن الغايات، حتى صارت الوسائل نفسها صارت عند بعض الناس غايات، فطلبوا العلم الذي يطلب للعمل صار طلب العلم نفسه غاية، ونسي الهدف الذي من أجله يطلب العلم، الخشوع والعبادة. القرآن الذي يطلب لرفع الدرجات عند الله صار غاية، الحصول على الإجازات والحصول على الإمامة والحصول على الدنيا والعياذ بالله. ولذلك إذا قلنا أن الصيام للتقوى فلابد ابتداء أن يظهر أثر الصيام على حياة العبد، أثر الصيام في حياتك. فقدنا حتى هذا التأثير الظاهري، مثلا البكاء من خشية الله. هل ترى في زماننا أمثال عمر في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ القيام، هل ترى في زماننا أرجلا منتفخة تورما من كثرة القيام كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهكذا افتقد الأثر الظاهري وبالتالي الأثر الباطني لم يعد موجودا في القلوب. التقوى الثمرة المرجوة، وحين تنظر إلى التقوى وحال السلف فيها، حال السابقين الأولين كيف كانوا من المتقين، انظر إلى حال أبي بكر رضي الله عنه وورعه وتقواه حين أتاه غلامه بطعام، فلما سأله وعرف أنه من وجه فيه شبهة أصر على أن يتقيأه قاءه، وقال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا ومعها نفسي لأخرجته. واليوم يتجرأ بعض الناس على أكل الحرام الصرف، والآخرون يمكرون على الله في التحايل على الربا والتحايل على الرشوة والتحايل على الحرام، صار غاية عند كثير من الناس، ثم يستفتون من هم على هواهم فيفتونهم. ولذلك كانت العقوبة الأكبر للمكر على الله على القلوب. واسمحوا لي أن أستدل بقصة أصحاب السبت حين مكروا على الله. أصحاب السبت قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اسمحوا لي أن نتوقف مع هذه الآيات إخوتي في الله، ومعذرة، هؤلاء القوم أصحاب السبت كانوا قرية على شاطئ البحر، وهم من اليهود، سألوا الله أن يفرض عليهم يوما يعبدونه فيه. ولذلك ابن القيم حين يستخرج فوائد هذه القصة يقول: من فوائدها لا تقترح على الله فيعطيك ويبتليك. واضح ولا ترجم؟ واضح، خلاص الواضح. طب صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء اقترحوا على الله، قالوا افرض علينا يوما، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتهم. تقترح على الله عز وجل فيعطيك ما اقترحته، ثم يبتليك فيه وأنت ضعيف. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قولوا يا حفظة القرآن. ونبلو أخباركم. كان ابن المنكدر إذا قرأها يبكي ويقول: اللهم عافنا ولا تبتلينا، إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ونبلو أخباركم، نعرف أخباركم إيه. يبتليك ليستخرج أخبارك. أخبارك ده لو عرف أخبارك تبقى فضيحة ولا لا؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا وعافنا ولا تبتلينا. لذلك إخوتي هؤلاء حين اقترحوا قالوا: يا رب افرض علينا يوم نعبدك فيه ولا نعمل للدنيا. ففرض الله عليهم السبت وابتلاهم فيه، إنهم يوم السبت لا يرفعون قشة عن قشة، يتفرغون لعبادة الله. ابتلاهم فيه كيف ولماذا؟ ابتلاهم فيه بتعسير الحلال وتيسير الحرام. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هم يوم السبت ممنوع يعملوا للدنيا، فيفاجئون يوم السبت أن الأسماك تخرج على الشط. الأسماك تخرج تلعب على الشط، زي بقول كده بقى السمك يطلع يوم السبت وهم ممنوعين، يلعب على السط ويطلع لهم لسان. يجوا يوم الأحد يبحثون عن السمك فلا يجدون، يرموا الشباك ما تطلعش السمك. وأمس كان السمك على الشاطئ، إذ تأتيهم حيتن، تأتيهم تطلع لهم برا، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا، يعني ظاهرة مكشوفة مش في المية، ويوم لا يسبتون لا تأتي. وهنا لهذا الكلام تعلق في زماننا في حياتنا، أنك تجد الحرام سهل والحلال يعني فتنة النساء من برة، في نساء الحرام بيترموا على رجليك وتروح البيت زوجتك أرفاك وطلع عنيك. مش عجيبة دي العجائب؟ تجد انه في المال الرشوة والربا وأكل الأموال الناس بالباطل والحرام سهل وكتير جدا، وتيجي عشان تكسب مال حلال تتعب ويشق. مثل اسمع اسمع اسمع، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق، فسق القلوب، فيعاقب الإنسان بتعسير الحلال وتيسير الحرام. فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاحتالوا على الله ومكروا، ولذلك كانت العقوبة شديدة جدا. هؤلاء بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء فلم يمسخوا قردة وخنازير، قتلوا الأنبياء، كذبوا بآيات الله، قالوا أرنا الله جهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا ولم يعاقبوا بالمسخ إلا حين اعتدوا في السبت. مش معنى رغم أن الاعتداء في السبت معصية أقل من تكذيب الأنبياء وقتل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم مكروا على الله، مكروا على الله وتلاعبوا على الشرع كما يتلاعب على الأطفال. عملوا إيه؟ جاءوا يوم الجمعة وحفروا حفرا على الشط وملؤوها بالماء ونصبوا فيها الشباك، ثم جاءوا يوم السبت حين خرجت الأسماك إلى الشط وقعت في الحفر وفي الشبك، وهم قاعدين كده يوم السبت يقولوا يا شايف يا رب احنا اهو قاعدين ولا مد احنا مدينا ايدينا، ده حتى السمك في ميه. تلاعب. ومن مكر على الله مكر الله به، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. فالذي يمكر على الله يمكر الله به. وهذه دعونا أيضا نتجه إليها من جهة الأسماء والصفات. صفة المكر، هذه الصفة وأمثالها التي هي في ظاهرها ليست بصفة كمال، كل صفات الله صفات كمال، ولكن هذه الصفات أن الله يمكر بالماكر ويخدع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد، هذه الصفات المكر والكيد والاستهزاء والمخادعة تأتي دائما مضافة وليست مطلقة، كما قلنا هكذا يمكر بالماكر، فتكون صفة كمال. لا نقول الله يمكر أو ننسب إليه صفة المكر إلا مضافة، يمكر بالماكر، ولله المثل الأعلى. ويجوز ضرب الأمثال، بيقولوا إيه مثال الأولى، بمعنى إيه؟ لو أن أنت تعمل في شركة وعندك مدير، فتيجي تقول عن المدير ده، عن المدير إيه؟ تقول ده المدير ده، تيجي تنكر عليه ينكر هو بيك، تبقى صفة كمال ولا؟ صفة كمال. لذلك هذه الصفات صفات كمال لله، يمكر بالماكر، يخدع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، يكيد الكائد سبحانه وتعالى، صفات كمال ومتع، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من مكر الله بهم أن الله يرى أنهم حفروا ونصبوا، ومع ذلك من مكره بهم أخرج إليهم السمك، وكان جل جلاله ولا يزال يستطيع أن لا يخرج، صح ولا لا؟ أن يمنعهم يومها أن يخرج السمك، وإنما أخرجه مكرا بهم، مثل حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل علم ليقال عالم، ربنا قال له وقد فيك، فجعل الله الناس يقولون، ولو شاء لمنعهم أن يقولوا عالم وحرمه مما أراد، ولكنه لما مكر على الله زعم أنه يعلم لله، وهو يعلم للناس جعل الله الناس يقولون. كم في حياتك من مواقف مكر أنت تعلمها؟ ابحث في حياتك هذا المكر على الله سبحانه وتعالى في ادعائك الإخلاص وعملك للدنيا وطلبك للدنيا، مكرك على الله في الأخذ بوسائل تزعم أنك تريد غايات وأنت لا تريد إلا الوسائل. قف مع نفسك وقفة قبل رمضان كي يغفر لك ولا تخسر ما بعده. كان شهر رمضان عند السلف يسمونه شهر شعبان، عند السلف يسمونه شهر القراء، قراءة القرآن، تلاوة القرآن يا إخوة تحتاج إلى إعادة نظر في الأمة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن، بمعنى ختمة كل أسبوع، يبدأون من عصر الجمعة إلى عصر الخميس 5 أجزاء يوميا، فيختم كل أسبوع مرة، يختم في الشهر 4 مرات. أين القرآن في حياتك؟ أين هو؟ تدبر القرآن وفهم أسراره، التأثر بالقرآن. أليست قالت عائشة رضي الله عنها حين قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس، قالت إن أبا بكر رجل بكاء إذا قرأ القرآن لا يسمع صوته. أين هو اليوم في قراءة القرآن بالتدبر والبكاء؟ إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. إننا نريد تذكر أحوال السلف، تذكر أحوال السلف مع القرآن. السابقون الأولون كيف كان حالهم مع القرآن؟ أليس قد قام رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليلة بآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع بها ويسجد بها ويقوم بها. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم عائشة رضي الله عنها قامت ليلة كاملة بآية، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ثم هكذا السلف في وما يذكر عنهم. هذا الذي قرأ في ليلة كاملة قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسب الذين عملوا السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. وهكذا آية تقوم بها طيلة الليل. كنت أنصح بعض أولادي بالأمس أن يقوم ليلة كاملة لعلاج نفسه هذه الأمارة بآية إني مغلوب فانتصر. فنادى ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر لي من نفسي يعني. أنا مغلوب من نفسي، تغلبني على الشهوات، تغلبني على الكسل، تغلبني على المعاصي، تغلبني على الغفلة، تغلبني. فيا رب انتصر لي من نفسي. فنادى ربه أني مغلوب فانتصر. هذا حال ينبغي أن يوجد له أهل في الصلاة في الصيام. حديث جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لما تصوم مش مجرد ترك الطعام والشهوة من الفجر إلى المغرب، ما هوش تعذيب، وإنما لأسرار وحكم، منها لكي لا نفسد دورة فهم الصيام، منها إقامة حاكمية الله على النفس. هذه النفس التي تقول لفلان قم يقوم، نم ينام، كل يأكل، اشرب يشرب، اخرج يخرج، اتكلم في التليفون، افتح التلفزيون، اروح لفلان، اعمل كذا، سوي كذا، استأسدت النفوس. أراد الله أن يقيم حاكميته على نفسك بهذا الصيام. تيجي في رمضان وقبيل المغرب بدقيقة أو دقيقتين وقد جف حلقك وتمرر ريقك وتشتهي قطرة ماء وفي يدك الماء، اشرب. تقول ايه؟ اقول لك يعني بسيطه، فاضل دقيقتين مش مشكله، اشرب يعني. تقول ايه؟ ما ينفعش، هي هتفرق من دقيقتين يعني؟ تقول لي اه. مستني ايه؟ تنتظر ان تسمع الله اكبر. الله أكبر من نفسي وأكبر من شهوتي وأكبر من هوايا وأكبر مما أريد وأكبر مما أرغب وأكبر من حاجتي. الله أكبر. الله يحكم لا معقب لحكمه. لما أقول لك هي هتفرق من دقيقتين، أنت صايم بقالك 14 ساعة، افطر وخلاص مش هيجري حاجة، تقولي لا، لا معقب لحكمه. حكم إن عند الأذان تبقى في ايدك المية، تشرب، تسمع اذان الفجر، الله اكبر. تترك يا عم اشرب، ما يجرش حاجة، الشرب مش هياخد 5 ثواني. لا يجوز. لو تربت النفوس على هذا، لو تعلم الانسان في هذا ان يقيم حكم الله في نفسه رغم انفه. قال عبد الله بن المبارك: من انتظر أن تأتي أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. فلا بد أن نحمل أنفسنا على الخير قسرا. هذا يقوي إرادة القلب، يقوي إرادة الخير فيك. ذلك إخوتي ابدأوا من الآن هذا التدريب في تقوية الإرادة. إرادة الخير واعزيموا على الخير واستعينوا بالله لعلكم تفلحون. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com